بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن بر الحج أن يلتزم العبد بأداء الأركان، وأن يقوم بأداء واجبات الحج، وأن يتجنب محظورات الإحرام، فإنها تنقص من أعمال الحج. وعرفنا أن الحاج إذا دخل في النسك امتنع عليه ارتكاب محظورات الإحرام، كان يغطي رأسه أو يلبس المخيط أو يمس الطيب أو يقلم الأظفار أو يحلق الشعر أو يصطاد أو يخطب أو يداعب النساء، أو يعاشر المرأة، فكل هذا محظور على الحاج، لا يجوز له أن يفعل شيئا من ذلك. وكنا عرضنا في درس البارحة الكلام على الصيد، وقلنا إنه لا يجوز للمحرم أن يصطاد صيد البر، لأن الله سبحانه وتعالى أباح له أن يصيد صيد البحر ومنعه من صيد البر. وقال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وأخبر أن من صاد فعليه جزاء مثل ما قتل من فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. ولذلك حكم أهل العلم في كبار الحيوانات من الصيد أن فيها بدنا، ومنها ما حكم عليه العلماء بأن فيها بقرة، وما صغر من الحيوان يكون فيه الضأن، الغنم، هكذا اجتهد الفقهاء في ذلك. وعرفنا أنه لا يجوز للحاج أن يباشر الصيد أو أن يساهم في الصيد ولو بمناولة أداة الصيد أو حمل الصائد على الصيد أو إشارته إلى مكان الصيد، فكل ذلك محظور على المحرم. وما باشره المحرم من الصيد يكون ميتا يحرم أكله على الصائد وعلى غيره، على المحرمين وعلى الحلال، لأنه في حكم الميتة. أما إذا صاد الحلال للمحرم، يعني من أجل المحرم، فيحرم على المحرم أن يأكل من هذا الصيد، وعليه أن يمتنع من أكل هذا الصيد الذي صيد من أجله، لأنه لا يجوز للمحرم أن يصطاد أو أن يصاد من أجله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة هو وأصحابه قاصدين مكة، وكان في الطريق الصعب بن جثامة رضي الله عنه، اراد ان يكرم النبي صلى الله عليه وسلم بطعام، فعمد الى البر وصاد حمارا وحشيا وهياه وطبخه، ولما مر به النبي صلى الله عليه وسلم قدمه إليه ضيافة ونزلا وهدية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الصيد صيد من أجله وهو محرم، فاعتذر عن أن يأكل من هذا الصيد شيء، واعتذر للصاب بن جثامة بقوله إنا حرم، أو بقوله لولا أنا حرم لأكلنا من صيدك، وبين له أن المحرم لا يصيد ولا يصطاد له. فعلم من هذا أهل العلم أن الصيد يحرم أكله على المحرم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج دعا أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه وأرسله مع جماعة ناحية البحر وجهة البحر يقضون حاجة ثم ينضمون إلى الحجاج، وقد أحرم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان خرج مع أبي قتادة، أحرموا من الميقات وانطلقوا يلبون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبا قتادة لم يحرم. وبينما هم قافلون من مهمتهم ويريدون اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بقطيع من الحمر الوحشية، رآها عدد من الصحابة لكنهم كانوا محرمين فلم يعرضوا لها بشيء، وبينما أبو قتادة منشغل يعد عتاده ويهيئ نفسه رفع بصره وأجاله فرأى هذا القطيع، ووجدها فرصة يصطاد من هذا القطيع شيء، فعمد إلى فرسه فأسرجاه، وإلى رمحه فأخذه، وهيأ نفسه للصيد. ولما على الفرس سقط منه الرمح فقال لبعض أصحابه ناولني الرمح، فقال له لا أنا محرم، والمحرم لا يصيد ولا يعين على الصيد. فنزل أبو قتادة عن فرسه وأخذ رمحه وعلى الفرس وانطلق خلف القطيع وتمكن من صيد حمار وحشي واحد منها. ثم إنه ذبح وأعد بعد أن طبخ وقدمه لإخوانه فمنهم من أكل ومنهم من امتنع باعتبار أنه محرم. ولما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في الحكم أرجعوا الأمر إلى أن يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسألوه عن شأن هذه المسألة. ولما وصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه بالخبر وذكروا له قصة صيد أبي قتادة للحمار الوحشي وأنه لم يعنه على ذلك أحد وأنه كان حلالا وأنهم هم حرام. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم القوم هل أعانه على الصيد أحد، هل أشار أحدهم إلى الصيد يعلمه؟ وفي كل الأحوال أجاب الصحابة رضوان الله عليهم بأن لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يؤكد لهم حلية أكل هذا الصيد، قال لهم هل معكم منه شيء، هل معكم منه شيء؟ قالوا نعم، وجاءوا بشيء من لحمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه وهو محرم، تأكيدا لأن هذا الصيد حلال. ولذلك استشكل بعض أهل العلم بين قصة أبي قتادة وقصة الصعب بن جثامة رضوان الله عليهما، كيف إن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من صيد أبي قتادة ولم يأكل من صيد الصعب بن جثامة؟ لكن المحققين منهم رضوان الله عليهم جمعوا بين الأمرين وبينوا أنه لا تعارض بين ذلك، لأن حديث أبي قتادة دل على أن الذي صاد هو حلال، والذي صاد لنفسه، والذي صاد أكل لأنه صاد لنفسه. أما حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه فعلموا منه أن الصعب إنما صاد من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم محرم، فصاد للمحرم ولم يصد لنفسه، وقدم الطعام للمحرم ولم يكن يقصد أن يطعمه. ولما كان الفعل من أجل المحرم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن أكله، وحقق فيه قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وبين أن ثمة خلاف بين الحالين، أباحت النوع الأول من الصيد وحرمت النوع الثاني من الصيد. هذا ما يتعلق بالصيد. وقد عرفنا أن الصيد يستثنى منه المؤذي من الحيوان، والصائل من الحيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلنا في الحل وفي الحرم. خمسة أنواع: الكلب العقور، والحدأة، والحية، والعقرب، والفأرة. هذه تقتل، وإذا وجدت، وإن كانت في مكة أو في منى أو في المزدلفة، والتي هي الحرب، تقتل ولا شيء على قاتلها، ولا يلزمه فدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمها وأباح لغلبة جانب الأذى فيها. وهذا من لطف الله بعباده. ويلحق بهذه الفواسق بعض الحشرات المؤذية وناقلة الأمراض كالذباب والبعوض وغيرها من القوارض المؤذية، فلا بأس من قتلها للمحرم. ومن محظورات الإحرام والممنوعات على الحاج خطبة النساء، وكم يصادف أن يلتقي الحجاج من بلدان واحدة أو من بلدان مختلفة، ويرى المحرم امرأة تروق له، ويرى من هيئتها وطاعتها وعبادتها وجمالها وزينتها ما يحمله على أن يرغب في الاقتران بها، وربما تحرك وطلب أن يتزوج بها، فليعلم أنه ما دام متلبسا بأركان العمرة أو الحج، ما دام محرما فلا يجوز له ذلك، لأن الله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. والرفث هو الخوض والحديث والعمل بالشهوات، ولذلك يحرم على الحاج والمتمت والمحرم والمعتمر، يحرم عليه أن يطأ الزوجة، ويحرم عليه أن يقبل، ويحرم عليه أن يلمس، وكذلك يحرم عليه أن يخطب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فنص على تحريم الخطبة. وأهل العلم على أنه لو خطب فالخطبة باطلة، ولا يجوز له أن يبتدئ بها أو يجاب له عنها، وإنما ينبغي أن ينتظر حتى يفرغ من الإحرام. هذا ما يتعلق بشأن الخطبة. لكن ماذا يحدث لو أن رجلا خطب امرأة وقلنا له إن الخطبة باطلة؟ ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر، يتوب إلى الله ويستغفر، ولا يرجع إلى ما اقترف، لأنه لا كفارة في ذلك. وكذلك يحرم على الحاج معاشرة النساء دون الجماع، يحرم عليه ذلك الفعل من لمس أو تقبيل أو شم أو ضم، لأن هذا يتنافى مع الإحرام أثناء الإحرام، ومن فعل شيئا من ذلك فليستغفر الله وليتوب إلى الله وليتراجع عن هذا الفعل، لأن الحاج ممنوع من الرفث، والرفث هو الخوض في الشهوات، الخوض في فعل الشهوات، سواء كان ذلك بالكلام أو كان ذلك بالفعل، لأن الله تعالى منع الحجاج من مباشرة هذه الشهوات بقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وإذا كان اللمس والخطبة والمعاشرة محرمة على الحجاج، فيحرم أيضا المواقعة يحرم أن يقع الرجل على أهله، أن يجامع المرأة وهما محرمان، لكن الحكم في الجماع عظيم، فإن عاشر الرجل امرأته وجامعها قبل أن يطوف بالبيت في العمرة فالعمرة باطلة، ويجب عليه أن يقضيها، وعليه أن يذبح ناقة جمل، لأنه بمعاشرته مرأة المرأة أبطل عمرته. وأما في الحج فإن من عاشر المرأة قبل الذهاب إلى عرفة، قبل الذهاب إلى عرفة بعد الإحرام، فالمعاشرة تبطل الإحرام، يبطل إحرامه ويفسد حجه، ويلزمه أن يستمر به، يستمر في الحج وحجه باطل، يعني مو يتركه ويمشي، لا، يستمر به إلى أن ينتهي من أعمال الحج وهو يعلم أن حجه باطل، وعليه فدية وهي ذبح ناقة، يذبح ناقة فدية لأهل الحرم، ويلزمه أن يأتي للحج في العام المقبل ليقضي هذا الحج الباطل، يقضيه من سنة مقبلة. ويقول أهل العلم إنه إن أراد الحج مع أهله في السنة المقبلة يفرق بينهما، المرأة تكون مع جماعة وهو يكون مع جماعة، لا يلتقيان. لماذا؟ خشية أن يكرر الموقف، ولذلك يفرق بينهما إلى أن ينتهي من الحج ثم يعودان لبعض. كل هذا الإثم، هذا الفدية، إعادة الحج وقضاء الحج، كل ذلك من أجل أنه ارتكب هذا المحظور، وهو أعظم المحظورات، أن يقع الرجل على أهله أثناء الحج. هذا إذا وطئ امرأته قبل الوقوف بعرفة. لكن ماذا يحدث لو أنه عاشرها بعد الوقوف بعرفة، بعد الوقوف بعرفة؟ نقول إن كان قد طاف طواف الإفاضة فلا شيء عليه وحجه صحيح، إن طاف طواف الإفاضة. لكن قبل طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة، وقف بعرفة وبات بالمزدلفة رمى الجمرات، إن طاف بالبيت فلا شيء، إن لم يطب بالبيت نقول الحج إن شاء الله صحيح، لكن يجب عليه أن يذبح شاة، لأنه لا يجوز للرجل أن يقرب امرأته إذا حج إلا إذا طاف ببيت الله طواف الإفاضة. إن طاف طواف الإفاضة صح الحج. أتى أهله قبل طواف الإفاضة نقول الحج صحيح، لكنه ترك أمرا وارتكب محظورا فيجبره بدم. هذا ما يتعلق بالوطئ، وطأ الرجل أهله في الحج. ولذلك مطلوب من الحجاج أن يراعوا مسألة المحظورات، وأن يتجنبوا الوقوع في المحظورات، لأن من المحظورات ما يعفى عنه ويلزم صاحبه بالدم، وذلك في تغطية الرأس، لبس المخيط، مس الطيب، قلم الأظافر، حلق الشعر. أما الصيد فيلزمه أن يقدم فدية تماثل ما صاد، والحج إن شاء الله صحيح. وأما الرفث فإن كان خطبا الخطبة تبطل، تكون باطلة ولا تقع موقعها. وملامسة الرجل لأهله يعد ارتكب محظورا يتعين عليه أن يقلع، ويتعين عليه أن يستغفر ويتوب، لأنه تعدى حدود الله. لكنه إن جامع أهله وهو محرم فهذا أول شيء يبطل إحرامه، إذا كان الجماع قبل الوقوف بعرفة يبطل إحرامه، ويجب عليه أن يستمر فيه ويتم الحج، وعليه أن يعيد قضاء الحج للعام المقبل، ويفرق بينه وبين أهله، ويلزمه فدية ناقة إذا أفسد حجه في الحج، يلزمه ناقة. أما إذا كان الوطء بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأخير قبل طواف الطواف ببيت الله، فعليه فدية يذبح شاة. هذه هي محظورات الإحرام. فعلينا أيها الحجاج أن نبتعد ونتجنب، وهذه المحرمات وهذه المحظورات سميت فسقا، وهذه المحظورات سميت رفثا، وكلها يمنع منها الحاج، لأن الله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذي القعدة وعشر أيام من شهر ذي الحجة. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أسأل الله سبحانه وتعالى للحجاج أن يتقبل منهم وأن يوفقهم لأداء الحج المبرور، وأن يجنبهم ما يكدر حجهم أو يبطله أو يفسده أو ينقصه حتى يعودوا من حجهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. بقي علينا أن نتحدث إن شاء الله عن سنن الحج، وسيكون موضوع دروسنا في الأيام المقبلة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.